لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في فوائد هذه القصة والعبر التي فيها فضيلة التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلها أحسن العواقب. في قصة تعريف يوسف، أو في هذا الجزء من القصة في تعريف يوسف صلى الله عليه وسلم نفسه لإخوته بعد ما حصل لهم من الانكسار والشدة والفقر والحاجة، حتى رق لهم ورحمهم وأشفق عليهم وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا الموقف من أعظم المواقف التي تدل على كرم يوسف صلى الله عليه وسلم وعظيم حسن خلقه، فهو أكرم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتجلى هذا الكرم في مثل هذا الموقف الذي يكون غيره فيه من أعظم الناس انتقاما، ممن آذاه وعاداه وأصابه بأنواع الآلام، ومع ذلك اكتفى منهم بهذه الكلمة الواحدة، اكتفى منهم بأن قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هي كلمة يعلن التائب فيها توبته وندمه. نقول هنا فقط حصلت التوبة لإخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. تأمل عندما قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. منذ كم سنة؟ منذ 30-40 سنة قريبا من ذلك لم يتوبوا، لم يرزقوا التوبة. الذي يقول سوف أتوب بعد أن أذنب هذه المرة لا يوفق للتوبة، وذلك أن الشيطان يستدرجه ولا يزال داعي الإيمان في قلبه يحرضه على ترك هذا الذنب، فيستمهله الشيطان فقط، يستمهله ويقول ستتوب بعدها ويسوف بعد ذلك ولا يرزق التوبة. ظل إخوة يوسف لم يندموا ندما حقيقيا على عداوتهم ليوسف صلى الله عليه وسلم، إلا في هذا الموقف. فقد كانوا عن قريب يقولون الحمد لله هديكم استحوا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ويقولون لأبيهم حين تذكر يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلا كان هناك حال صعب، لكن هنا فقط حصلت التوبة لأخيه لإخوة يوسف، وأخذوا دواء دائهم القديم، أخذوا دواء الحسد، مرض الحسد مرض فظيع حقيقته الاعتراض على قسم الله عز وجل. حقيقته الاعتراض على قسم الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه الذي قسم النعم. وقسم الأرزاق وقسم العطايا على العباد. فمن شهد ذلك رضي بما قسم الله، ولم يتمنى زوال النعمة عن أحد. كيف والله هو المنعم؟ كيف والله سبحانه وتعالى هو الذي قسم معيشة الناس في الحياة الدنيا؟ أتعترض على الله؟ أول المعترضين إبليس، وأول المطرودين لأجل ذلك إبليس. وكذلك رؤوس الكفر، كان الحسد هو الذي أكل قلوبهم. هذا فرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ليفضح نفسه. رؤوس الكفر من قريش الذين خسروا دنياهم وأخراهم بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إقرارهم بعظمة القرآن، لكنهم قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى مرشدا للدواء الذي يؤخذ في مثل هذه الحالة: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وفضلنا بعضهم على ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هنا فقط أخذ إخوة يوسف دواء دائهم. هذا الدواء هو شهود قسم الله وتخصيصه وإيثاره من شاء من عباده بما يشاء من فضله. سبحان الله. فأقسموا ليوسف صلى الله عليه وسلم بما شاهدته قلوبهم لأول مرة: إنه عطاء الله ومنه. وقد أرشدهم يوسف صلى الله عليه وسلم إليه في قوله: قد من الله علينا. فهو يعطيهم الدواء، قبلوا الدواء في النهاية. الله الذي اجتبى وكذلك اجتبيك ربك، الله الذي علم ويعلمك من تأويل الأحاديث، الله الذي أنعم وهو الذي يتم النعمة ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. الله هو العليم، الله هو الحكيم، إن ربك عليم حكيم. من شهد ذلك زال عنه ضيق الحسد وغمه وكربه، نسأل الله العافية. يوسف لم ينسب لنفسه فضلا حتى في مقام الثناء، عندما يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين عمم، ولم يقل أنا اتقيت وأنا صبرت وأنا أحسنت، وإنما قال إنه من يتقي ويصبر. لم يقل أنا اتقيت وصبرت وأحسنت، بل ذكرها في صيغة العموم والقاعدة الكلية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لكي يرجو أن يكون منهم. فأخذوا الدواء فانحل الداء وزال المرض، واعترفوا حقيقة بالخطيئة، قبل ذلك لم يعترفوا بالخطيئة رغم مرور السنين الطويلة. الآن اعترفوا حقيقة بالخطيئة، فوجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحا للعفو والصفح بلا تكرار اعتذار ولا محاولة إذلال ولا توبيخ ولا تأنيب. يعني في ناس تبقى عايزة تعتذر، عملت خطأ كل شوية يفكرك بالإيه؟ بالخطأ ده، ومع أنه اعتذر بس عايز يعتذر تاني، يعتذر تالت عشان يبقى تلذذ بالإذلال، يخليه يذل قدامه. سيدنا يوسف لم يحوجهم إلى ذلك، فلا تكرار اعتذار ولا محاولة إذلال ولا توبيخ، لا تثريب، لا توبيخ، لا تأنيب، لا عتب عليكم، حتى العتاب انتهى. هي كانت كلمة واحدة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. سبحان الله. بل يقول مؤنسا وحشة انكسارهم وخزيا انكشافهم، لا تثريب عليكم اليوم. يعني هم انكسروا كسرة تشعر بالوحش، يعني هو حاله ايه وهو شايف ان اللي أذاه كل الأذى ده هو الملك دلوقتي، في انكسار شديد، هو يؤنس تلك الوحشة بأن يقول لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب ولا عتب ولا أعيركم بذنبكم في حقي بعد اليوم. لم يعاقب، بل لم يعاتب، لم يعاقب، لأن في ناس أول ما تتمكن يبقى خلاص لا يرقبون إلا ولا ذمة، مع أن التانيين ما يكونوش أذوهم ولا حاجة ولا عملوا فيهم حاجة، إنما فقط يعني أحسنوا واتقوا، لو تمكنوا منهم لا يرقبون إلا ولا ذمة. زي اليهود كده، إذا تمكنوا لم يرقبوا لا عهدا ولا قرابة يزعمونها، لا إلا يعني قرابة ولا عهدا، عشان يقتلوا اثنين قتلوا 10 وجرحوا 102، والله أعلم حيموت منهم قد ايه، ونعوذ بالله، وهم أناس يدافعون عن أرضهم وبلدهم وهم أصحاب الأرض وهم أصحاب الدين وهم أصحاب المكان. سبحانك ربي. لذلك في ناس لما تقوى تفتري. فيوسف صلى الله عليه وسلم لعلو شأنه، لغناه، لكرمه، لم يعاقب بل لم يعاتب بعد ذلك، بل وزادهم الدعاء بالمغفرة، يغفر الله لكم، ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء ويفتح لهم باب الرجاء، فيقول وهو أرحم الراحمين. فكما كان هو سبحانه في حفظه ليوسف ورحمته به خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فكذلك في قبول توبة المسيء النادم ومغفرة ذنب المعترف المنيب الراجع إلى ربه هو عز وجل أرحم الراحمين. سبحان الله. لأن الرجاء هو رجاء المطيع ثواب طاعته، رجاء المحسن أجر إحسانه، وكذلك رجاء المذنب التائب. والعبد المؤمن يظل راجيا كما يظل خائفا في درجاته كلها وأحواله كلها. إذا كان مطيعا من بداية حاله فهو يرجو رحمة الله وحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا كان مذنبا تائبا راجعا يغفر الله له وهو أرحم الراحمين. ولما كان هذا الرد هو أحسن رد وأكرمه في مثل هذا المقام، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا المقربين منهم منه صلى الله عليه وسلم الخبيرين بخلقه عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب قد عايشوا قصص القرآن وأدركوا أثره في النفس والارتفاع بها. كانت هذه النصيحة الغالية من علي رضي الله عنه لأبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه حين أسلم قبل غزوة الفتح، وكان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ابن عمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. وتأخر إسلامه إلى 8 كان يلقى من أذاه، كان النبي صلى الله فلقي النبي تأخر إسلامه إلى 8 من الهجرة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه لفتح مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لما كان يلقى من أذاه، فشكى أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أتيه من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه. لو كان في كلمة أحسن من كده كان الرسول قالها، لكن دي أعلى كلمة تقال، أحسن رد يقال لمن يعني أساء ثم رجع عن الإساءة وتاب. يقول ففعل يعني أبو سفيان بن الحارث أتاه وقال له ذلك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. اتبع واقتدى بيوسف صلى الله عليه وسلم لأن هذا أحسن الكلام ردا. وكان بعد ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدنيه ولا يحجبه ويقول عسى الله أن يجعل منه خلفا لحمزة، لأنه من بني عبد المطلب، وبنو عبد المطلب معلوم ثباتهم على الحق وجرأتهم في الجهاد، وقد كان. يقول أبو سفيان بن الحارث عند موته والله ما علمت أني أذنبت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق التوبة والإنابة بعد أن قضى عمرا طويلا في محاربة الإسلام ومحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبلها، والقلب الرحيم الكريم الحليم الواسع قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القلب هو الذي قبل توبته وعافى ولم يثرب وكان بعد ذلك يدنيه ولا يحلو اقتداء بيوسف صلى الله عليه وسلم. ما أفقه عليا وأعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسجاياه في الكرم والعفو وحسن الاقتداء بالأنبياء قبله وطلبه محاسن الأخلاق ومعاليها، فكانت نصيحة أثمرت أحسن الثمار وأزالت آثار وحشة العداوة والتأخر والهجاء. وينبغي لمن سامح أخا من إخوانه أن لا يعتب عليه بعد مسامحته ولا يذكر له التثريب بعد ذلك وإلا كان عائدا في هبته. إن الهبة بالحقوق المعنوية المسامحة، لما تسامح واحد ما تقولش طب أنا هرجع في كلامي، أو إنك أنت تقعد بقى قلت لا تثريب ولا لوم، يبقى ما تقعدش إيه تنتقده كله وتفكره وقول له ده انت عملت وانت ناسي نفسك ولا ايه، انت فاكر انت عملت ايه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يبقى لا يجوز الرجوع في الهبة المادية ولا يجوز الرجوع في الهبة المعنوية بإسقاط الحقوق. وإن كان الحديث مشهورا به الاستدلال به مشهورا في هبة الأموال، فهو في هبة الحقوق والأعراض والمظالم أولى وأحرى. وتأمل كيف أن يوسف صلى الله عليه وسلم وفى لإخوته بما وعد من عدم التثريب، فإنه لما سجدوا له وذكر أباه برؤياه وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، ولا حتى من بعد أن نزغ الشيطان في قلوبهم ما نزغ، ولا حتى من بعد ما نزغ الشيطان بينهم وبيني. لا ده البين وإيه وبينهم، كأنه قدم نفسه مع أنه هو ما كانش عنده إيه حاجة خالص، ما عملش لهمش أي شيء يعني يؤذيهم سبحان الله، بل بدأ بنفسه فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، صونا لهم عن مجرد الحرج والحياء من فعلهم، فنسب الفعل إلى الشيطان وجعله نزغا منه بينه وبينهم. إن لو كان قال بينهم وبيني كان هيبقى إيه، هيبقى فيه برضو تلميح بأن هم اللي عملوا والشيطان هو اللي خد، لكن هو كده ذكرت بحيث يكون قد وفى بالوعد تماما، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قميص يوسف صلى الله عليه وسلم له شأن مع أبيه يعقوب، كان مجيئه إليه ملطخا بدم كذب، معه خبر البلاء بغيابه، ومعه خبر فراق العمر الطويل، ثم كان قميص آخر يحمل معه خبر الفرح من كل الجهات. وهي والله مناسبة جميلة من يوسف صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن قميصه الذي نزعه منه إخوته يوم أخذوه من أبيه كان وصوله إليه إلى أبيه سبب حزنه وغمه، فأراد أن يكون قميصه سبب الفرح والسرور. ويظهر أنه كان بوحي، لأنه قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يبقى في حاجة غيب، وذلك أنه قد عمي من شدة الحزن والبكاء على يوسف صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فرد الله بصر يعقوب عليه بقميص يوسف صلى الله عليه وسلم معجزة لهما وآية من آيات الله تعالى وعلامة على مدى حب يعقوب ليوسف صلى الله عليهما وسلم. هو بيشم رائحة من آلاف الأميال، بس قرب شوية كده لغاية ما قال إني لا أجد ريح يوسف، وعمالة تزيد الرائحة لغاية ما لما ألقي على وجهه ارتد بصيره، فرح عظيم وحق له والله أن يحبه. ولو لم يكن ابنه الذي رباه فكيف وهو ابنه الحبيب المجتبى من رب العالمين؟ وقوله تعالى عن يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين، أي جميع أبناء يعقوب عليه السلام وزوجاتهم وأبنائهم والله أعلم. وقوله تعالى ولما فصلت العير، أي خرجت من مصر، قال أبوهم إني لأرد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبوني إلى الفند، وهو الكبر، كبر السن الذي معه زوال بعض العقل. روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت بقميص يعقوب، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف. بريح قميص يوسف إلى يعقوب، فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ومعنى تفندون أي تسفهون أو تهرموني، تنسبوني إلى الهرم. قال ابن عباس لفي خطئك القديم، قال قتادة أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال السدي، سبحان الله كم يحب يعقوب يوسف عليه السلام، ريحه من هذه المسافة الطويلة الذي هاج من قميص له يريحه ويسره ويفرحه. شأن الحب شأن عجيب، ورحمة الله بعبده المؤمن وبعثه له ما يبشره بما يسره من قرب فرجه بعد نجاحه في المحنة وصبره على المصيبة، يدركها من وجد أثر القرب، يدرك هذه الرحمة، يدرك أثر الرحمة من وجد أثر القرب من الله وعلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله ما لا يعلمه الناس. وهذا ما يكاد معه قلب المؤمن يذوب حبا وشوقا إلى ربه الرحمن الرحيم القريب المجيب البر الودود الصادق الوعد، إلى ربه الرحمن الرحيم القريب المجيب البر الودود الصادق الوعد الذي لا يخلف الميعاد، الغالب على أمره، الفعال لما يريد، الذي يحب عبده المؤمن ويكره مساءته، ذو الفضل العظيم والطول والمن، العزيز الحكيم الكريم الحليم، يبشر عباده المؤمنين بعاجل البشرى في الدنيا ليدلهم على ما أعد لهم عنده إذا وفدوا عليه من قرة الأعين ولذة الأنفس وأنواع الإكرام والإنعام والود والإفضال. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.